يقول ما حكم مشاهدة المباريات التي فيها كذا وتشهد عورات الدفاع عن اللاعبين؟ مشاهدة المباريات محرمة كما في فتوى اللجنة الدائمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.